بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة للجزء الثاني إن شاء الله. فصل. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وروى مسلم رحمه الله من حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي الحديث: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الشرح الأول: وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والحديث: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا في أي شرط من شروط لا إله إلا الله؟ من يجيب؟ الجواب: شرط العلم. صحيح، قال تعالى: فاعلم، هذا هو الشاهد، من مات وهو يعلم، والعلم هو أول المراتب، ولذلك بدأنا به لأنه أول الشروط. ما ضد العلم؟ هنا سؤال. ضد العلم الجهل. العلم هل هو من عمل القلب أم من قول القلب؟ من يجيب؟ الجواب: العلم من قول القلب، لأن القلب باعتبار الوظائف التي تتعلق به، وهي الوظائف الشرعية، فهي على قسمين: أشياء تتعلق بعمله، وأشياء تتعلق بغير العمل، وهو الاعتقاد. فالعلم داخل في قول القلب، أو يسمى الاعتقاد. العلم هو من مهام العقل، لأن العقل هو الذي فيه تصورات وإدراكات، وأول ما يبدأ الإنسان بشيء وهو أن يعلم. الشرط الثاني فيه أيضا آية وحديث، وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. البقرة. الآية على النصب يعني أكمل الآية. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. من يستنتج ما هو الشرط هنا؟ الجواب: القول، أي قول اللسان، وهو الصحيح إن شاء الله. القول هنا هل يتبع قول القلب أم يتبع عمل القلب؟ من عنده الجواب؟ أحد الطلاب يتبع قول القلب. الشيخ: لا، غلط، قول القلب هذا غلط. أحد الطلاب: عمل القلب. الشيخ: عمل القلب هذا كذلك غلط، لا يصلح لا هذا ولا ذاك. أحيانا نمرر عليكم مطبات حتى تنتبهوا. إذن ما هو؟ يعني سؤال يسأل ما هو؟ سبحان الله، القول يتبع ماذا؟ الجواب: القول يتبع اللسان، هذا المشهور وعند الإطلاق. إذن هذا الشرط يقصد به قول اللسان، فهذا شرط لا بد منه من شروط لا إله إلا الله أن تقولها باللسان، أي تقول لا إله إلا الله بلسانك. طيب، الشرط الثالث، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي الحديث: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. السؤال: ما الشاهد هنا؟ الجواب: اليقين. الشيخ يقول: طيب، قول اللسان ضده ماذا؟ الشيخ: السكوت أو الترك. إذن لم يقلها وهو مختار قادر، فهذا ضده، أي ضد القول. الشيخ: الشرط الثاني اليقين، أين الشاهد من ذلك؟ الجواب: ثم لم يرتابوا، وقوله غير شاك فيهما، واليقين تابع أيضا لقول القلب، بمعنى أن تقولها بيقين بلسانك وأن تعلمها بيقين لا ريب فيه، فهو تابع لشرط العلم، لأننا اشترطنا العلم أن تعلم معنى لا إله إلا الله، ويكون علمك متيقن ليس فيه شك. فمن ارتاب أو شك أو تردد في التوحيد فهو ليس مسلم. الشرط الذي بعده، قال تعالى: والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وفي الحديث: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، رواه أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ما هو الشاهد هنا على الشرط الثالث؟ الجواب هو الصدق. وما هو ضد الصدق؟ الجواب: وضده الكذب، فمن قالها كاذبا لا يصح إسلامه كالمنافقين. الشرط الذي بعده، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة. فيها شرط من شروط لا إله إلا الله. الشرط الخامس: المحبة. وضد المحبة البغض، وهذا البغض هل هو من قول القلب أو من عمل القلب أو من قول اللسان؟ الجواب: من عمل القلب، صحيح، وهذا أول مراتب أعمال القلوب، هذا أول المراتب، وما قبلها كلها تتبع قول القلب. العلم وهو من قول القلب، واليقين من قول القلب. والصدق فيه تفصيل حقيقة، فأحيانا يتبع العمل، وأحيانا يتبع الجوارح، وأحيانا يتبع العلم، ويبين ذلك ويحدد ذلك السياق والإجماع والافتراق. الصدق إذ اجتمع مع غيره ضاق معناه، يتغير معناه. وهنا الصدق لا بد أن تقول لا إله إلا الله عالما بمعناها في قلبك، صادقا بهذا المعنى، متيقنا بهذا المعنى، هذا المقصود هنا. يعني لا بد أن تعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علما صادقا يقينيا لا شك فيه ولا كذبا، لأن العلم أحيانا يكون غلبة الظن ويسمى علما. ولذلك مثلا إذا غلب على ظنك دخول وقت العشاء تصلي العشاء، وإذا غلب على ظنك رؤية هلال رمضان تصوم، وإذا غلب على ظنك في الأحكام الشرعية شيء ترجحه ويسمى علما. غلبة الظن تسمى علما، لكن في لا إله إلا الله لا تكفي غلبة الظن، بل لا بد أن تكون صادقا ومتيقنا، هذا هو الفرق. وأما المحبة فهي أول درجات عمل القلب، وهذا على الإجمال. وأما بالتحديد فالإرادة تسبق الإرادة أول أعمال القلوب، أي يكون مريدا لذلك، وإذا أراده تكون معه المحبة. وعلى كل حال، فالمحبة أول أعمال القلوب ولا تتبع قول القلب. ولذلك إذا أردت أن تعرف ذلك، فأحيانا مثل المجنون، فالمجنون ليس عنده قول لأنه لا يعلم، لكنه عنده أعمال القلوب أو أعمال قلوب، فهو يحب ويبغض ويريد ويتمنى. فدل هذا على الفرق. حتى تعرف الفرق بينهما، وقد يكون الإنسان يعلم شيئا وهو لا يحبه، تعلم مثلا هذا الأمر ولكن لا تحبه، فدل على الفرق بينهما. يعني الشيخ يقول مثلا: بعض الناس يعرفون معنى لا إله إلا الله لكنهم لا يحبونها. ضرب مثالا: قد يكون الإنسان يعرف كيفية السباحة وماهيتها لكن لا يحب السباحة. فبعض الكفار يعلمون لا إله إلا الله شروطها لكن لا يحبونها، فهذا لا يعد مسلما. ولو قالها ولو عمل بها دون الحب. فمحل هذا غير محل هذا، فمحل هذا أي العلم العقل أو قول القلب، ومحل هذا أي المحبة هو العمل أي عمل القلب، إذ المحبة شرط وضدها البغضاء والبغض. إذن سبق ذكر شروط لا إله إلا الله: الشرط الأول العلم، الثاني القول أي قول اللسان، الثالث اليقين، الرابع الصدق، الخامس المحبة. الآن السادس، قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الشرط السادس ما هو؟ يجاوب أحد الطلاب: القبول، والطالب الآخر: الانقياد. الشيخ: منكم من قال القبول ومنكم من قال الانقياد وأكثركم يقول القبول. طيب، نتأمل ونرى هل هو القبول أم الانقياد. طيب، هل نحن ذكرنا الشرط أو الضد؟ الآية: يستكبرون، وفي الحديث: مثقال ذرة من كبر. ذكرنا الضد وهو الاستكبار، ولا يراد الاستكبار، وإنما يراد ضد الاستكبار أي الشرط، لأن بضدها تتبين الأشياء. ويشترط لقائل لا إله إلا الله أن لا يكون مستكبرا، لأن الاستكبار ليس، لأن المستكبر ليس بمسلم، فالمستكبر لا يفعل التكليف ولا يصلي أيضا ولا يأتي بحقوق لا إله إلا الله من الصلاة ويترفع عن ذلك. وهل هو يلتزم بالإتيان بها؟ يعني المستكبر هل هو راد يعني أو غير ملتزم؟ هذا الأصل، الأصل فيه أنه راد، ولكن نحن هنا قصدنا كما قلتم فعلا قصدنا الشرطين القبول والانقياد، كلاهما أردناه هنا. المستكبر راد، والمراد براد أي لا يعمل أو غير ملتزم يعني غير منقاد. القبول ضده الرد، والانقياد ضده الترك. ويشترط في من قال لا إله إلا الله أن يكون منقادا وقابلا لها ولحقوقها. ما هو الشرط الذي بعده؟ الشرط السابع الإخلاص. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقصد بالإخلاص هنا ترك الشرك. والشرط الأخير الثامن، الشرط الثامن الكفر بالطاغوت. لدينا آية وحديث: ولا بد أن يكفر بالطاغوت فلا يسمى مسلما حتى يكفر بالطاغوت، لأنه يقول لا إله إلا الله بعلم وصدق، وصدق بعلم، وهذا العلم يحتوي على الصدق واليقين، ويترك الشرك وينقاد ويقبل ويحب ويريد، لكن لا يكفر بالطاغوت، فهذا لا يسمى مسلما أبدا، لا يمكن أن يسمى مسلما حتى يكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت يشتمل على خمسة أشياء مسمات بالكفر بالطاغوت، يطبق على من حاز أو حوى على خمسة أشياء. أولا يعني صفة الكفر بالطاغوت، أولا اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت، يعني اعتقاد بطلان عبادة الناس الذين يعبدون بوذا أو غير ذلك، أو اعتقاد بطلان الديمقراطية، أو اعتقاد بطلان الدساتير الوضعية. ثانيا تركها أي عبادة الطاغوت، يعني يجب عليه أن يترك هذه الأمور، لا يقرب التحاكم للطاغوت، لا يقرب السجود للأصنام، لا يقرب أي شيء من هذه الأشياء حتى يسمى كافرا بالطاغوت. وهذا فيه رد على من أجاز المسألة للمصلحة، والله المستعان. ثالثا بغض الطاغوت وعداوته، البغض والعداوة هذه واحدة، وهذه ثلاثة أشياء في الطاغوت. وإثنان في أهل الطاغوت، بغض أهل الطاغوت هذا أولا، ثانيا تكفيرهم أي تكفير أهل الطاغوت. نضرب مثالا معاصر: الديمقراطية طاغوت، حتى نكفر بالديمقراطية ويسمى كافرا بالطاغوت لا بد من أشياء: أولا أن يعتقد بطلان الديمقراطية، وهذا قول القلب، هذه صفة الكفر بالطاغوت. الديمقراطية ذكرنا لكم أولا أن يعتقد بطلان الديمقراطية وهذا قول القلب، ثانيا تركها أن يترك الديمقراطية وهذا عمل الجوارح، يعني لا يتحاكم لها، لا يؤمن بها كما قلنا. ثالثا بغضها بقلبه، أن يبغض الديمقراطية وهذا عمل القلب، والترك ترك الديمقراطية من عمل الجوارح. ويبغضها بقلبه، أن يبغض الديمقراطية فيكرهها ويتمنى زوالها ويعاديها. رابعا اثنان في أهلها، وهو أن يبغض أهل الديمقراطية. يقول أبغض الديمقراطيين، يبغضهم يعني يكره المحامين الذين يترافعون إلى الديمقراطية، يبغض المتحاكمين ونحوها. خامسا ويكره القضاة كذلك، وهم طواغيت في نفسهم. خامسا وأخيرا أن يكفرهم، فأهل الديمقراطية كفار الذين يعتقدون الديمقراطية وما فيها فيكفرهم، وهذا شرط من الشروط. وهنا نأتي على تعقيب. قد يأتي الإنسان على شخص عادي من عوام المسلمين فيكفره لمجرد أنه لا يكفر الديمقراطيين، فهنا يجب أن نقول رويدك أخي، يجب أن يعلم هذا الإنسان الثاني من لم يكفر الديمقراطيين معنى الديمقراطية، يجب أن يعرف معنى الديمقراطية، معنى هذه الكلمة، لأنها كلمة أعجمية ومبانيها وأحكامها الإسلامية. هذا ليس الواقع في الديمقراطية، إنما من لم يكفر أهلها، والله أعلم. ومثل ذلك العلمانية طبعا، وفي هذا هي المسألة تفصيل إن شاء الله نأتي فيها بهذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك العلمانية، لأن اسم الطاغوت يطلق على النظريات وعلى الأنظمة وعلى المذاهب والأشخاص والجمادات وعلى الرجل والمرأة، كله يسمى طاغوتا. طبعا المسائل الظاهرة يعني الطواغيت المعلومة، مثلا مثل بوذا أو مثل القرامطة أو نحوها، من لم يكفرهم هذا ابتداء يلزم بهؤلاء الأقوام، يعني ينسب لهم. ثانيا العلمانية طاغوت، فتعتقد بطلانها أولا وتركها ثانيا وتبغضها ثالثا وتبغض أهلها من العلمانيين رابعا وتكفرهم، أي تكفر العلمانيين خامسا. من لم يأتي بذلك لم يكفر بالطاغوت، وما هو بمسلم ولو قال لا إله إلا الله. ومثل ذلك اليهودية المحرفة، دين محرف هذا اليهودية المعاصرة، اليهود هؤلاء والنصارى اليهود والنصارى اليهود والنصارى الطواغيت وهكذا، هذه أصول وتقيسون عليها البقية إن شاء الله: القومية طاغوت، البعثية الشيوعية، والمحاكم القانونية الوضعية طاغوت. لا بد أن تعتقد بطلانها، لا بد أن تبغضها وتعادي وتكفر أهلها وهكذا. هذا ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. نعود مرة أخرى ونقول: إذن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة، وأن يستسلم للتوحيد بعلم ويقين وصدق وبمحبة وقبول وانقياد، وبترك للشرك وبكفر للطاغوت. نعيد مرة أخرى، هذه خلاصة ما ذكرناه، فتكون حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك، الاستسلام لله بالتوحيد بعلم بيقين وبصدق وبمحبة وبقبول وبانقياد، وبترك للشرك، وهو الخلوص من الشرك وبترك للشرك قائلا ذلك بلسانك وكافرا بالطاغوت. من أتى بهذه الأمور فقد قامت به حقيقة الإسلام. قد يقول قائل: بقيت الصلاة والزكاة. نقول هذه داخلة في باب الانقياد، وهي دليل على الانقياد، والمنقاد هو من أتى بحقوقها، ومن لم يصل منقاد، ومن لم يصل عفوا، من لم يصلي لم ما أنقاد هذا، ومن لم يدفع الزكاة هذا ما أنقاد كذلك، لديه خلل في شروط الانقياد، ومن لم يزكي لم ينقاد كما قلنا، على تفصيل في من لم يزكي، يعني تارك الزكاة فيه تفصيل، من تركها عمدا أو امتناعا فيه تفصيل ذكره أهل العلم، نأتيكم بهذا التفصيل إن شاء الله وإن لم تعرفوه الآن. فصل. قال ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه، وقال بلسانه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن كل ما جاء به حق، وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. هنا أيضا لدينا تعقيب على الأحاديث التي أوردناها قبل قليل: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. بعض المرجئة أو أيضا الجهمية يأتون بهذا الحديث ويقولون: خلص من ترك العمل وقال لا إله إلا الله خلص هذا مسلم، ولو لم يصلي ولو لم يزكي. فالرد عليهم بهذا أو بهذه المسألة بسيط إن شاء الله. تقول لهذا المخالف: كيف نحكم أو نأتي بحكم شرعي؟ إن لم يجبك تقول له: حتى نحكم على مسألة أو نتبين الحكم الشرعي فيها، نجمع كل الأحاديث والآيات والأدلة الواردة في هذا الباب، ثم يتبين لنا الحكم. فالغلط والخلط الحاصل هو أخذ نص دون الآخر وعدم الجمع بينهم، والله أعلم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا: إن النطق بها من غير معرفة معناها ولا عمل بمقتضاها من التزام التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت، فإن ذلك غير نافع بالإجماع. هنا الشيخ نقل إجماعا، هذه النصوص لابد أن تحفظ يا أخوة. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أشراط الإخلاص للأعمال والأقوال. هذه النصوص يا أخوة لابد أن تحفظ، ونقل الإجماعات. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه. طبعا إن شاء الله نرسل لكم التفريغ، تجدون فيه بإذن الله المصادر. الشرح: هذا هو الفصل الثالث في حقيقة الإسلام. هذا الفصل عبارة عن إجماعات، ولذلك لا بد من حكيها، لأن الإجماع إجماعات. على ماذا؟ على الشروط السابقة. أصبحت الشروط السابقة اجتمع فيها الكتاب والسنة والإجماع، ونحاول نحن وإياكم أن نستنبط من الإجماعات محل الشروط. الأول كلام ابن حزم رحمه الله، هذا موجود في كتاب الفصل كما هو عندكم. هذا الكلام لابن حزم يشير إلى الشروط، من يتأمل من يجيب يعني أي الشروط يشير إليها؟ نذكر كلامه: وقال سائر أهل الإسلام، هذا إجماع وهذه حكاية إجماع، هذه الصيغة لحكاية الإجماع. قال سائر أهل الإسلام، هذه توازي قول أجمع أهل الإسلام. قال: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه. الشاهد من اعتقد، هذا معنى العلم، يعني من علم. لا يشك فيه، هذا هو شرط اليقين. هل بقي شيء آخر من الشروط في كلام ابن حزم أم انتهى؟ من يجيب؟ وقال بلسانه هذا شرط القصد. هل بقي شيء آخر من الشروط أم انتهى؟ وبرئ من كل دين سوى دين محمد عليه الصلاة والسلام. برئ هذه تشمل الكفر بالطاغوت وتشمل الإخلاص، لأنها ترك، لأن البراءة تشمل الترك، أن يترك الشرك. إذن كلام ابن حزم رحمه الله. وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه، وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن كل ما جاء به حق، وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. ليس عليه غير ذلك، أي ليس عليه غير ذلك في بداية دخوله في الدين، وليس نفيا مطلقا، يعني أول ما يدخل الإنسان في الدين ليس عليه غير ذلك، ثم إذا قالها والتزم بذلك تأتي بقية اللوازم، أي حقوق لا إله إلا الله. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: هذا هو صاحب كتاب التيسير، أي تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. ماذا في كلامه من الشروط؟ العلم من قوله من غير معرفة معناها، لأنه هنا قال إذا لم يعرف معناها لا ينتفع يعني، فدل على أن العلم شرط. إذن العلم النطق، لأن النطق عفوا لا يكفي، هو لا بد منه لكنه لا يكفي لوحده. هل هناك شروط أخرى من كلامه؟ العمل المقتضى. العمل يشمل ماذا؟ وأي الشروط يشمل العمل؟ جواب أحد الطلاب: الإخلاص. الشيخ: الإخلاص قلنا أنه ترك، وبعض أهل العلم من يجعل الترك عمل. الجواب: العمل يشمل القبول والإنقياد، وأما الصدق فهو يتعلق بقبول القلب، لا بد أن يكون منقادا من التزام التوحيد وترك الشرك، الكفر بالطاغوت، وهذا واضح. إذن هذه لا بد منها. وكلام الشيخ عبد الله أبا بطين ماذا فيه؟ الجواب: فيه اشتراط الإخلاص في الأعمال والأقوال. طيب، وكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيه من الشروط البراءة، هذا شرط الكفر بالطاغوت، التجرد من الشرك. يدخل في أي شرط؟ يدخل في الإخلاص وهو الترك. وإن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل إلى الباب الثاني. إذن الباب الأول فيه فصلان: باب حقيقة الشرك. قال تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أو ننهي إن شاء الله إلى هنا، ونبدأ بالفصل القادم إن شاء الله في التسجيل المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين بعلمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاه، وأن لا يجعله حجة علينا، وهو أرحم الراحمين. اعذروني يا أخوة على بعض الأخطاء وعلى بعض يعني الخروج على النص، أحيانا نشرح نخرج على النص، فاعذرونا واسألوا الله لنا الإخلاص. بارك الله فيكم وغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم أبو بكر الشامي.